كام لغة أنت بتتكلم؟ يبان واحدة والأصل كتير. كلامنا بالمصري الأصيل، كلام بالمصري. القاهرة تقدم كلام بالمصري، إعداد وتقديم عصام الشريف، إخراج فاطمة حسن. حياكم الله. عارف لما حد يقول لحد اتنيل او يقول له جتك نيلة؟ عارف دي معناها ايه؟ اصل كلمة اتنيل او جتك نيلة، النيلة هي الصبغة الزرقاء اللي كان المصري القديم بيستخدم لفائفها في احاطة المومياواء بعد التحنيط، او والله زي ما بقولك كده، والتي ما زالت محتفظة بلونها الازرق حتى الان. وعند تحليل النيلة وجدوا انها مركب الانيلين، ومركب الانيلين ده هو اساس الصبغة أساس اللون الأزرق. النيلين مادة ملونة في نبات النيل، وهي مادة رباعية بيضاء تتأكسد وتزرق في الهواء، وبتنتج صناعيا من النفتالين. كلمة نيلة في الأمازيغية تعني الأزرق، ومنها أطلق لفظ نيلة. أما المصطلح والتعبير الشائع بتاعنا اتنيل وجتك نيلة، فيقال إنه في العصر الفرعوني بعد تحنيط المتوفى ووضعه في التابوت، كانت زوجته بتيجي تجلس جنبه وتاخد نبات النيلة وتضعه فوق راسه، ومن هنا جاء هذا اللفظ ليدل على الكآبة والحزن، يعني كانت بتنيله وهو ميت. ويعتبر نبات النيلة من أقدم الصبغات الثابتة، وتستخدم الآن في صبغ الشعر وتغميق لون الحناء، وبيستخدمها الصينيون في العديد من الاستخدامات الأخرى، ودخل في العلاجات كمان معاهم. يعني الصينيين هم كمان بيحبوا يتنيلوا بالنيلة. ودي كانت نهاية حلقتنا النيلة، بس كده. سلام. كنتم مع كلام بالمصري. عصام الشريف وفاطمة حسن.